وجل، وكل يدعي وصلا بربي وربي لا يقر لهم بذاك. إذا اشتبكت دموع في جفون تبين من بكى ممن تباكى. كل الناس يدعي محبة الله عز وجل، حتى قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، وأكذبهم الله عز وجل في ذلك. قال فلما يعذبكم بذنوبكم، قال فلما يعذبكم بذنوبكم إن كنتم صادقين. فينبغي على العبد عباد الله أن يسأل نفسه عن علامات المحبة، وأن يطالب نفسه بالعلامات حتى يصدق قوله. واعلموا عباد الله أن المحبة تختلف، وأن درجات المحبة تختلف. فالذي يسرق ويزني ويشرب الخمر في قلبه قدر من محبة الله عز وجل. والصحابي الذي كان يؤتى به يشرب الخمر فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد عليه، لعنه بعض الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. ولكن لا شك أن الذي لا يشرب الخمر، ولا شك أن حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة الكرام أكثر حبا لله عز وجل. فالمعصية لا تنافي أصل الإيمان، ولكن تنافي كمال الإيمان، ولكن تنافي كمال الإيمان. والمطلوب من العبد أن يكون حبه شديدا لله عز وجل، وأن يترقى في درجات الحب. فقد قال بعضهم في حب المخلوق وكنت أرى أن قد تناهى بي الهوى إلى غاية ليس لي بعدها مطلب، فلما تلاقينا وعاينت حسنها تبين لي أنني إنما كنت ألعب. فإذا كانت هذه درجات محبة المخلوق فكيف بالخالق عز وجل. وقد أشار إلى ذلك حديث مسلم في الملائكة السيارة الذين يطلبون مجالس الذكر، فإذا رأوهم حفوهم بأجنحتهم إلى سماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف وجدتم عبادي، فيقولون وجدناهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك. قال هل رأوني؟ قالوا لا يا رب العالمين. قال كيف لو رأوني؟ قالوا لو رأوك لكانوا أكثر لك تسبيحا وتحميدا وتكبيرا. فكيف بالمحب لله عز وجل الذي امتلأ قلبه بحب الله عز وجل؟ كيف به إذا رأى ربه عز وجل؟ كيف يزداد الحب لله عز وجل؟ قد يكون في العبد بعض العلامات تشير إلى حبه لرب الأرض والسماوات، كما كان أحد الصحابة الكرام كان يصلي بسورة الإخلاص ثم يرى أنها لا تكفي فيصلي معها بسورة أخرى. فطلب منه أصحابه إما أن يقرأ بها ويقتصر عليها أو يقرأ بسورة أخرى. قال إن شئتم صليت بكم وإن شئتم تركتكم، وكانوا يرون أنه من أفضلهم. فشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سلوه لماذا يفعل ذلك؟ فقال إني أحبها، أي هذه الصورة، لأنها صفة الرحمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بأن الله عز وجل يحبه. فقد يفعل العبد فعلا يدل على المحبة، أي المحبة الشديدة، لأن الله عز وجل مدح المؤمنين ووصف المؤمنين لا بمجرد المحبة الضعيفة بل بالمحبة الشديدة. فقال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، أيهم أشد حبا لله عز وجل من محبة الذين يعبدون هذه الأنداد لأندادهم وشركائهم. فينبغي على العبد أن يطالب نفسه بالحب الشديد لله عز وجل، لأن هذا هو الذي يسعد به العبد في الدنيا والآخرة. قال بعض الصالحين: من كان شغله في الدنيا بنفسه فشغله في الآخرة بنفسه، ومن كان شغله في الدنيا بربه فشغله في الآخرة بربه. فمن كان في الدنيا مشغولا بشهواته، مشغولا بمادياته، مشغولا بمنصبه، مشغولا بتحصيل المال والجاه والسلطان، فهو في الآخرة كذلك مشغول بنفسه ولما يتعرض له من العذاب. ومن كان شغله في الدنيا بحب الله عز وجل وبطاعة الله عز وجل وبنصر دين الله عز وجل، فهو مشغول في الآخرة بالنظر إلى وجه الله عز وجل والتمتع برؤية الله عز وجل واستشعار رضوان الله عز وجل عليه. فمن كان شغله في الدنيا بنفسه فشغله في الآخرة بنفسه، ومن كان شغله في الدنيا بربه فشغله في الآخرة بربه. من لم يبت والحب حشو فؤاده لم يدر كيف تفتت الأكباد. فينبغي على العبد أن يعرف علامات المحبة وأن يعرف الأسباب الجالبة لمزيد من محبة الله عز وجل، حتى يكون شغله في الدنيا بمطالبة نفسه بهذه العلامات، وكذلك بالأخذ بالأسباب الجالبات لمحبة رب الأرض والسماوات. أنت القتيل بكل من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. فمن أحب شيئا دون الله عز وجل أو غير الله عز وجل عذب به في الدنيا والآخرة ولا بد. ما الحب إلا للحبيب الأول، نقل فؤادك حيث شئت من الهوى. ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل للمرء يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. ذكرنا آيتين من كتاب الله عز وجل تشتملان على 5 علامات من علامات محبة رب الأرض والسماوات. الآية الأولى قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما هي صفتهم وما هي علامات محبتهم لله عز وجل وكيف وصلوا إلى هذه الدرجة يحب؟ فالعلامة الأولى الذلة على المؤمنين، والثانية العزة على الكافرين، والثالثة يجاهدون في سبيل الله، والرابعة ولا يخافون لومة لائم، أي أنهم يجهرون بكلمة الحق غير هائبين ولا وجلين لشدة حبهم لله عز وجل. فهم ينظرون إلى عظمة الله وإلى سلطان الله عز وجل وإلى قهر الله عز وجل، ينظرون بمحبة الله عز وجل، يستصغرون الطواغيت، لا يخافون من شيء دون الله عز وجل، لا يخافون في الله لومة لائم. أما الآية الثانية فهي قوله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن علامات محبة الله عز وجل اتباع حبيبه صلى الله عليه وسلم. ادعى ناس محبة الله عز وجل فابتلاهم بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قال بعض الصحابة: نحن نحب ربنا حبا شديدا. فابتلاهم الله عز وجل بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم العلامات على محبة رب الأرض والسماوات، وهي كذلك تورث محبة الله عز وجل وتورث مغفرة الله عز وجل. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. من علامات المحبة كذلك عباد الله كثرة ذكر الله عز وجل. أن تجد العبد مولى يقول عن بذكر الله عز وجل لا يفطر لسانه عن ذكر الله عز وجل. فالمحب كثير الذكر، كثير الذكر طائر القلب، متسبب إلى الله عز وجل بكل سبيل يخدر عليها من الوسائل والنوافل دابا وشوقا. إذا امتلأ القلب بحب الله عز وجل تحرك اللسان بذكر الله. فإذا رأيت عبدا كلما نظرت إليه وجدته يحرك لسانه بذكر الله لا يغفل عن ذكر الله عز وجل. كان أبو بكر رضي الله عنه إذا دخل الخلاء وضع حصاة في فيه حتى يتذكر أنه على هذه الحال لا يذكر الله عز وجل بلسانه، فهو يحتاج إلى من يذكره أنه لا يذكر الله عز وجل في هذه الحال، لأن لسانه يتحرك دائما بذكر الله عز وجل، بخلافنا نحتاج إلى من يذكرنا بذكر الله عز وجل. فإذا امتلأ القلب بحب الله عز وجل تحرك اللسان بذكر الله عز وجل. فالذكر هو الباب المفتوح بين العبد وبين ربه، ما لم يغلقه العبد بغفلته. عبادة في كل الأوقات وفي كل الأحوال، ليست في شهر واحد من السنة، وليست فرصة واحدة في العمر كالحج، وليست كذلك عباد الله في وقت دون وقت وفي حال دون حال، بل في كل الأحوال ذكر الله عز وجل. وإنما شرعت العبادات إقامة لذكر الله عز وجل، كما قال عز وجل وأقم الصلاة لذكري، أي من أجل إقامة ذكري. وقال عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال شيخ الإسلام الذكر الصلاة تتضمن مقصودان عظيمان أحدهما أكبر من الآخر، فهي تشتمل على النهي عن الفحشاء والمنكر، وهي كذلك إقامة لذكر الله عز وجل. وكونها إقامة لذكر الله عز وجل أكبر بالنهي عن الفحشاء والمنكر، فإنما شرعت العبادات إقامة لذكر رب الأرض والسماوات. ثم لا يرخص بعد العبادة في ترك الذكر، فلا يترك المسلم ذكر الله عز وجل في حال من الأحوال، حتى عند الجهاد وعند التقاء السيوف بالسيوف، عند ذلك لا يرخص في ترك الذكر في الوقت التي تقصر فيه الصلاة وتصلى صلاة الخوف ويفطر فيه الصائم حتى يتقوى على الجهاد. ولكن الله عز وجل لم يرخص له في ترك الذكر، بل يؤمر المؤمن بمزيد من الذكر عند لقاء العدو. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولما أرسل الله عز وجل هارون موسى إلى فرعون قال عز وجل ولا تنيا في ذكري، فيستعان به على الأمور الشديدة العظيمة، ويستعان به على إقامة جميع العبادات، فهي إقامة لذكر رب الأرض والسماوات. وبعد العبادة كذلك لا يرخص في ترك الذكر. قال عز وجل فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، لأن الغالب على الناس بعد أن تنتهي مناسك الحج يتذكرون الزوجات والأولاد والآباء والأمهات. فالله عز وجل لم يرخص للمسلم في أي وقت من الأوقات أن يترك ذكر الله عز وجل، بل ينبغي أن يذكر الله عز وجل أكثر من ذكر الآباء والأبناء بعد أداء عبادة الحج، كذلك بعد الصلاة وهي إقامة لذكر الله عز وجل. نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 33 ونكمل 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الذكر عند الشدة علامة المحبة، كما قال عنترة ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم، أي أنه تذكر محبوبته عند القتال عندما كانت السهام موجهة إلى صدر الأدهم وهو فرسه كأنها حبال متدلية إلى بئر. فالذكر عند الشدة علامة المحبة. فهل أنت يا عبد الله فيك هذه العلامة؟ هل تكثر من ذكر الله عز وجل؟ هل كلما وجدت فرصة تحرك لسانك بذكر الله عز وجل؟ أو أنك غافل؟ أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد كبرت سني فدلني على عمل أتشبث به، فقال له لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. إذا انكشف الغبار يوم القيامة على عن ثواب الأعمال، لا يجد الناس عملا أكثر ثوابا من الذكر. عند ذلك يتحصر ناس وهم كثير يقولون ما كان شيء أيسر علينا من ذكر الله عز وجل. وسوف ترى حين ينجلي الغبار أفرس تحتك أم حمار؟ فهذه علامة من علامات محبة الله عز وجل، وهي الإكثار من ذكر الله عز وجل. من علامات المحبة الاجتهاد في طاعة الله عز وجل حتى يتضرر البدن ولا يمل القلب، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى ترم ساقاه، حتى تتورم ساقاه، وحتى تتفطر قدماه، أي تشقق قدماه، فيقال له أتفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. فدل الأمة على أن هناك دافع لعبادة الله عز وجل، وهي شكر الله عز وجل، كما قال عز وجل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فكان لا يمر على آل داود ساعة من ليل أو نهار إلا وفيهم مصل لله عز وجل وعابد لله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل وينهي عن الوصال، فيقول فيواصل الصحابة رضي الله عنهم لحبهم لله عز وجل واتباعهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم نهي شفقة، فيقولون له إنك تواصل، فيقول إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لشدة حبه لله عز وجل، والمحب يشتغل بحبيبه، كما قال بعضهم لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد. فلم يكن الصحابة هيئة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولم تكن محبتهم لله عز وجل على شدة محبتهم لله عز وجل كمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يواصل وينهي عن المصال ويقول إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. وهكذا كان السلف رضي الله عنهم يكثرون من طاعة الله عز وجل ومن النوافل، بخلاف دنيء الهمة الذين يتركون كل ما ليس بواجب، يقول هذا ليس من الواجبات، ومعنى ذلك أنهم يتركون. ولم يكن الصحابة كذلك ولا سلف الأمة، بل كان من حرصهم على الخير أنهم لا يسألون أهل هذا من الواجب أو من المندوب، بل كانوا يسارعون في طاعة الله عز وجل. حتى كان في التابعين 30 تابعيا، لو قيل لأحدهم القيامة غدا ما استطاع أن يزيد شيئا. دخلوا على الجنيد وكان في النزع وكان يصلي، فقالوا له الآن؟ قال الآن تطوى صحيفتي. ودخلوا على أبي بكر الناشلي وكان في النزع وكان صائما، فقالوا اشرب قليلا من الماء، قال حتى تغرب الشمس. بكى أحد السلف فسئل عن سبب سبب بكائه، فقال: أبكي لأن يصوم الصائمون ولست فيهم، ويصلي المصلون ولست فيهم. أبكي لأن يصوم الصائمون ولست فيهم، ويصلي المصلون ولست فيهم. وكان ثابت البناني يقول: يا رب، إن أذنت لأحد أن يصلي في قبره فأذن لي. ما كفتهم الدنيا في طاعة الله عز وجل، وتمنوا لو أنهم واصلوا العبادة بعد الموت. أين وصفك من هذه الأوصاف؟ أين وصفك من هذه الأوصاف؟ أين شجرة الزيتون من شجر الصفاف؟ لقد قام القوم وقعدت، وجدوا في الجد وهزلت. ما بيننا وبين القوم إلا كما بين اليقظة والنوم. لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم، ليس السليم إذا مشاك المقعد. يا ديار الأحباب أين السكان؟ يا ديار الأحباب أين السكان؟ يا منازل العارفين أين القطان؟ يا أطلال الوجد أين البنيان؟ أماكن تعبدهم باكية، أماكن تعبدهم باكية، ومواطن خلواتهم لفقدهم شاكية. زال التعب وبقي الأجر، ذهب ليل النصب وطلع الفجر. إن كنت تنوح يا حمام الباني للبين، فأين شاهد الأحزان؟ أجفانك للدموع أم أجفاني؟ لا يقبل مدع بلا برهان. وإنما ينطبق علينا عباد الله قول القائل يا من إذا تشبه بالصالحين فهو عنهم متباعد، وإذا تشبه بالمذنبين فحاله وحالهم واحد. يا من يسمع ما يلين الجوامد، يا من يسمع ما يلين الجوامد، وطرفه جامد وقلبه أقسى من الجلامد. إلى متى تدفع التقوى عن قلبك؟ وهل ينفع الطرق في حديد بارد؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. لا تخدعن فللحبيب دلائل، وعليه من تحف الحبيب وسائل. منها تنعمه بمر بلائه، وسروره في كل ما هو فاعل. ومن الدلائل أن تراه متبسما، والقلب فيه من الحبيب بلابل. ومن الدلائل أن تراه متفهما لكلام من يحظى لديه السائل. علامات لمحبة الله عز وجل. من هذه العلامات أن يترك العبد معصية الله عز وجل. فمن كان يكثر من معصية الله عز وجل فهي دلالة على ضعف حبه لله عز وجل، كما قال بعضهم: تعصى الإله وأنت تزعم حبه. هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته. إن المحب لمن يحب مطيع. فترك المعصية والاجتهاد في طاعة الله عز وجل من أكبر العلامات على محبة رب الأرض والسماوات، وكل ربك ذا حب لتخدمه. إن المحبين الأحباب خدام، فمن كان مشغولا بالطاعة تاركا لمعصية الله عز وجل فهذه علامة قوية على محبة الله عز وجل. فهل نحن مشغولون بالطاعة عباد الله، أو مشغولون بالشهوات واللذات والغفلة عن طاعة رب الأرض والسماوات؟ نصحت إحدى الصالحات من السلف بنيها فقالت لهم: تعودوا حب الله وطاعته، فإن المتقين ألفوا بالطاعة. فاستوحشت جوارحهم من غيرها، فإذا أمرهم الملعون بمعصية مرت المعصية بهم محتشمة، فهم لها منكرون. أي أنهم ألفوا طاعة الله عز وجل ووجدوا حلاوة معاملة الله عز وجل فاستوحشت جوارحهم من غيرها أي من المعصية ومن المباح. فإذا أمره الملعون أي الشيطان بمعصية مرت المعصية بهم محتشمة فهم لها منكرون. هناك مواقف إيمانية عباد الله لمحبة الله عز وجل من هذه المواقف. موقف أنس بن النضر رضي الله عنه في غزوة أحد. يقول أنس بن غبت عن أول قتال قاتلت المشركين فيه، يقصد غزوة بدر. قال فوالله لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كانت غزوة أحد وفر الصحابة رضي الله عنهم قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء أي المشركين، يتبرأ من فعلهم ومن قتالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعتذر إليك مما فعل هؤلاء يعني أصحابه. ثم تقدم تلقاء وجهه فاستقبله سعد بن معاذ سيد الأوس قال الجنة ورب النضر إني لا أجد ريحها من دون أحد. قيل لعل الله عز وجل على سبيل الكرامة أراه رائحة الجنة وشم رائحة الجنة، كما كانت امرأة فرعون تنظر إلى قصرها في الجنة وتقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. يثبت الله عز وجل بهذه الكرامات أولياءه الصالحين. قال الجنة ورب النضر إني لا أجد ريحا من دون أحد. قال سعد رضي الله عنهم فوالله يا رسول الله ما استطعت ما صنع. قيل أراد أن يصنع كما صنع فما استطاع. وسعد بن معاذ اهتز عرش الرحمن فرحا بقدوم روحه سيد من سادات المسلمين. اهتز عرش الرحمن فرحا بقدوم روحه ومع ذلك لم يستطع أن يفعل كما فعل أنس بن النضر. وقيل أراد أن يصف ما فعل فما استطاع. قال أنس فوجدنا به بضعا وثمانين ما بين طعنة ورمحة طعنة ورمية برمح. قال أنس فما عرفه منا أحد أي لكثرة الجروح فيه ولكثرة السهام وضرب السيوف إلا أخته ببنانه أي بأطراف أصابعه. قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أمثاله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من خضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. علامات الجنة وعلامات المحبة تكون بادية على أهلها وعلى المحبين لله عز وجل يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. عمير بن الحمام رضي الله عنه يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، يقول بالصدق وبالبراءة الأصلية يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض انظروا إلى الصدق والإخلاص، فيقول ما حملك على قولك ذلك؟ فقال بخ بخ جنة عرضها السماوات والأرض. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ذلك؟ قال لا والله يا رسول الله لا لشيء إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال فإنك من أهلها. فأخرج رضي الله عنه تمرات من قرنه أي من عمامته يأكلهن، ثم قال إن أعيش حتى أكل هذه التمرات إنا حياة طويلة. فألقى بالتمرات وأخذ يقاتل حتى قتل. رجل شهده أبو موسى الأشعري وسمعه يقول إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، فيذهب يستثبت من الخبر يقول أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول نعم، فيعمد إلى جفن سيفه فيكسره ثم يلقي السلام على أصحابه يقول أقرأ عليكم السلام، ثم يسل سيفه ويقاتل حتى يقتل. طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين في غزوة أحد ينفرد أحد عشر أنصاريا وطلحة بن عبيد الله بالنبي صلى الله عليه وسلم قد فر الصحابة رضي الله عنهم، فلما راقوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من للقوم؟ فيقول طلحة: أنا. يبادر فيقول: أنا. أن يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، فيقول: كما أنت. فيقول أحد الأنصار: أنا. فيقول: أنت. فيقاتل دون النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقتل. ثم راقوا فقال: من للقوم؟ فيقول طلحة: أنا. فيقول: كما أنت. فيقول أحد الأنصار: أنا. يقول: أنت. فيقاتل حتى يقتل، حتى قتل الأحد عشر أنصاريا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنصفنا إخواننا. ثم قال: من للقوم؟ فيقول طلحة: أنا. فيقول: أنت. ما بقي إلا طلحة، ما بقي إلا طلحة يدافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سام يتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يتلقاه طلحة بيده، يقاتل قتال الأحد عشر أنصاريا. ولما رمي بالسهم في يده فقال: حسي، أي كلمة توجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون إليك. مواقف إيمانية في محبة الله عز وجل وفي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. علامات المحبة أن يبذل العبد للمحبوب، وأن لا يرضى أن ينقص الإسلام أو تنكس راية الملك العلام صاحب الظلال رحمه الله. حكم عليه بالإعدام بعدما يقرب من عشرة سنين في السجن، ذاق ألوان العذاب. ولما أرادوا أن ينفذوا فيه حكم الإعدام ساوموه على أن يتكلم بكلمات وأن يكتب أحرفا، فقال: إن أصبع السبابة الذي يتحرك لله عز وجل بالتوحيد في الصلاة ليأبى أن يكتب حرفا فيه إقرار لطاغية، فيه إقرار لطاغية. وقيل له: لماذا كنت صريحا مع المحكمة التي تملك رقبتك؟ فقال: لأن العقيدة لا تحتمل التورية، ولأن القائد لا يأخذ بالرخص، ولأن القائد لا يأخذ بالرخص. فنفذوا فيه حكم الإعدام، ولكنه كان شامخا قويا، باع نفسه لله عز وجل. لعمرك إني أرى مصرعي ولكن أعد إليه الخطى، لعمرك هذا ممات الرجال، فمن رام موتا شريفا فذا. وهذا بطل آخر وشجاع آخر، أراد منه أن يتكلم بكلمات ويابى أن يتكلم بهذه الكلمات، فيضعون وجهه في حوض فيه ماء قذر ويضربون رأسه بجدران الحوض، يقولون له: تكلم اعترف. يقول: أنا لا أعرف شيئا. فينكسون رأسه في الحوض فيه ماء نجس ويضربون رأسه في جدران الحوض، ويابى أن يتكلم حتى فاضت روحه. والشجاعة صبر ساعة. مواقف إيمانية في محبة الله عز وجل وفي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم أعزنا بالإسلام قائمين، وأعزنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمد بنا الأعداء والحاسدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين والأمريكان الحاقدين وبحلف الناتو. اللهم اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم كف بأسهم عن بلاد المسلمين. اللهم رد كيدهم إلى نحورهم وأشغلهم بأنفسهم ودمرهم تدميرا ولعنهم لعنا كبيرا. اللهم وفقنا لطاعتك ومحبتك. اللهم بلغنا رمضان واجعله شهر عز وتمكين للإسلام وأهله. اللهم إنا نسألك الغنى والعفاف. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والوبا والربا والزنا وردهم إليك ردا جميلا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.